حصريا على موقع دي جي كيما دوت كوم. لا تحكي ويا الناس قلهم حبيبي غار، حق النغار عليك يلي جمالك نار. يا أحلى من كل شي لا ما يشبهك شي، أوصافك انت هواي ما تكفي من نحكي. ومثلا مثلا مثلا شنو أحلى منك لندن، قل أحلى من باريس، حضناتك لي طبعا طبعا طبعا طبعا أنا بحبك من جد. ولو افتران العالم مكان بحضنك أمان. مثلا مثلا مثلا شنو أحلى منك لندن، ويا الأحلى من باريس، حضناتك لي طبعا. عقلي طير لو شم حد عطرك وانجن بعد اكثر اللي يوصل لشعرك. اتباهى طبعا بيك والغير ما انطيك، معناها سو حروب لو طخ بشر ايديك. وعلنا علنا علنا اعلنها حبك علنا، خل تعرف هاي الناس انت باسمي حصرا. والمن المن المن اذا مو مالي المن، لك انت لي مخلوق غصبا عنهم غصبا. مثلا مثلا مثلا شنو احلى منك لندن، ويا الاحلى من باريس، حضناتك حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.